هل تقرآن أم لا تقرآن؟ فيه في ذلك خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لا تقرأ، حكاه بعضهم قول الجمهور. والقول الثاني أنهما تقرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، لأن مدتهما تطول، مدة الحيوان تطول، وليس مثل الجنب، والجنب يغتسل في الحال ويقرأ، لكن صاحبة الحيض قد تطول مدتها إلى 10 أيام أو نحو ذلك، النفاس كذلك تطول أكثر. فالصواب أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح، لأن ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تقضي حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن ولم يستفه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها. وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن بكر في الميقات في حجة الوداع، هذا يدل على أنها تقرأ لكن من غير مس المصحف. وأما حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا الحيض ولا تجلب شيئا من القرآن، فهو حديث ضعيف في إسناده موسى بن عقبة، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية موسى رواية إسماعيل على أهل الحجازيين، ويقولون إنه جيد في رواية عن أهل الشام عن أهل بلاده، ولكنه ضعيف في رواية عن أهل الحجاز. وهذا الحديث من رواية عن أهل الحجاز يكون ضعيفا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز كتابة القرآن وشرابه للعلم؟ لا نعلم مانعا من ذلك، وإن كان الأفضل أن يقرأ على المريض، ينفث المرجع نفسه أو يقرأ عليه أخوه يده رجله أو موضع الألم منه، فلا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قرأ في ماء شربه أو رش به، أو قرأ أو كتب آيات من الأعواد في إناء في الزعفران أو في ورقة وغسله وشربه، فلا سأله جوع من السلف وذكره ابن القيم وغيره من السلف، فلا حرج في ذلك. ولكن الأفضل والأولى والأنفع هو ما كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان يقرأ على المريض وينفث على المريض، وكان يقرأ على نفسه وينفث على نفسه إذا أحس بشيء عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رأى النوم نفث في يديه وسحابه مما أقبل من جسده، ولما مرض مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام رأت عائشة تفعل ذلك، تأخذ يديه وتقرأ في يديه وتمسح بهما على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، عملا بكامل ما كان يعمله في السحابة عليه الصلاة والسلام. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، حبذا لو فسرتم لنا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة. هذا ثناء من الله سبحانه على العلماء، وبيان لعظم منزلتهم ولعظم فضلهم على الناس، والمراد بذلك العلماء بالله، علماء الشريعة، علماء القرآن والسنة، الذين يخافون الله ويراقبونه هم المراد هنا، يعني الخشية الكاملة. إنما يخشى الله يعني الخشية الكاملة، خشيتهم أكمل من خشية غيره. وإلا فكل مؤمن يخشى الله، كل مسلم يخشى الله، لكنها تفاوت، فليست خشية العلماء المتبصرون علماء الحق علماء الشريعة ليست خشيتهم مثل خشية عامة المسلمين، بل هي أكمل وأعظم. ولهذا يراقبون الله ويعلمون عباد الله ويقفون عند حدود الله وينفذون أوامر الله، فأعمالهم تطابق أقوالهم وتطابق علمهم، هم أكمل الناس خشية لله عز وجل. وليس معناها أن المؤمن الذي ليس بعالم لا يخشى الله، لا، مراد الرب جل وعلا حصر كمال، مثل ما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآية ليس معناها أن لا يرجل قلبك عند ذكر الله أو لا يزداد إيمان عند ذكر الله ليس بمؤمن، لا، بل المراد أن هؤلاء هم المؤمنون الكمل، المؤمنون الذين لديهم كمال إيمان وقوة إيمان. هكذا قوله جل وعلا: إن المؤمنون إذا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله أولئك هم الصادقون، معناه المؤمنون كمل الذين كمل إيمانهم، وليس معناه أن من لم يجاهد فلا إيمان له، بل له إيمان

وأن معنى كاسيات يعني كسبة اسمية لا حقيقة لها، يعني أنها كسوة لا يحصل لها المقصود، ولهذا قال عاليات. فهناك كسوة لكنها لا قيمة لها ولا نفع لها، إما لبصرها وإما لدقتها، رقيقة ترى منها العورات، أو قصيرة تبدو منها الأرجل أو غيرها من الأيدي والصدور ونحو ذلك. فالحاصل أنها كسوة لا يحصل بها المقصود، ولهذا سميت عالية لعدم وجود الكفاية في الكسوة، بل هي كسوة رقيقة مبدة للعورات أو قصيرة لم تستر بدنها كلها. مائلات يعني العفة والاستقامة، يعني عندهن معاصي وسيئات، ولهذا قيل لهن مائلات، يعني العفة كالتي تعاطى الفاحشة، أو عن أداء الفرائض والصلوات وغيرها. مميلات المعنى مميلات لغيرهن، يعني أنهن يدعين إلى شر وفساد، فهن بأفعالهن وأقوالهن يملن غيرهن إلى الفساد والمعاصي وتعاطي الفواحش لعدم إيمانهن أو لضعف إيمانهن وقلة إيمانهن. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التحذير، المقصود هذا التحذير من هذا العمل السيء، والتحذير من اتخاذ هؤلاء الموصوفات صديقات أو جليسات، بل يجب تحذيرهن والإنكار عليهن، وألا يتخذن جليسات ولا صديقات موقفهن بهذه الحال بما عندهن من الفساد والشر. قوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأزمة الوقت المائلة، قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنهن يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من شرط ولفائف وغير ذلك حتى تكون مثل أزمة الوقت المائلة. والبخت نوع من الإبل لها سنامان بينهما شيء من الانخفاض، هذا ما إلى جهة وهذا ما إلى جهة، طرف ما إلى جهة وطرف ما إلى جهة. هذه هؤلاء النسوة لما عظمنا رؤوسهن وكبرنا رؤوسهن بما يجعلن عليها أشبهنا هذه الأسلمة. ولا يدخل الجنة ولا ينذي، هذا وعيد شديد وعيد الحذر، ولا يلزم من ذلك الكفر ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي، هذا وعيد. إذا كنا مسلمات ولكن تعاطينا هذه الفواحش هذا من أسباب الدخول إلى النار والعقاب في النار بقدر معاصيهن، ولا يخلدن في النار إذا كنا مسلمات موحدات لله عز وجل مؤمنات بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخلدن في النار، ولكن هن متوعدات بهذا الوعيد الشديد على معاصيهن وسيئاتهن. وأهل السنة والجماعة يقولون إن العاصي ولو دخل النار لا يخلد، وعلى خطر لكن لا يخلد إذا دخلها، بل يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب، ثم يخرجه الله من النار بعد التمحيص والتطهير إلى الجنة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون إن من دخل النار يخلد فيها مطلقا، وهذا قول باطل وضلال. فعند المعتزلة وعند الخوارج أن الزاني مخلد في النار، والزانية مخلدة في النار، والسارق مخلد في النار، وعاقل والديه مخلد في النار، والقاطع رحمه مخلد في النار، والمرابي مخلد في النار إذا دخلها، كلهم لأنهم عندهم من هذه المعاصي توجب النار والخلود فيها أبد الآباد كالكفار نعوذ بالله منها. وهذا قول فاسد عند أهل السنة، خطأ، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت عنه الأخبار أن العصاة يخرجون من النار، وأن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم المؤمنون، ويشفع فيهم أفراطهم، ويشفع الملائكة، يخرج الله من النار كل من كان في قلبه مثال وحبة خردل